دائما الأخذ بظاهر السياق أولى من التعليلات، إلا إذا جاء دليل ينص على أن المقصود به كذا مما هو على خلاف ظاهر السياق.